بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والعلم بالصلاح فيما قد قال. قضية قولهم في تعريف الفقه: الفقه العلم بالأحكام الشرعية. واش هذا الذي عند العلماء يسمى علما أو يسمى ظنا؟ قال: المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن كما فسر به الرهوني كلام ابن الحاجب وجعله القرافي على بابه، أي أن العلم إطلاقه على الفقه حقيقة. إذن هنا كنشوفوا أن الرهوني قال العلم هنا في قول العلم بالأحكام الشرعية يشمل العلم والظن، وقال القرافي بأن العلم هنا حقيقة. جاي قال: واستشكل هذا وهو جعل الفقه علما. لماذا؟ بأن الفقه كما سيأتي في تعريف الاجتهاد ظن، الفقه ظن لأن أدلته ظنية، والمستفاد من الظن ظن أو ظني. إذن فكيف نسميه علما؟ فكيف عبر عنه بالعلم في التعريف مع أن العلم لا يجوز أن يطلق على الظن لأنه فوقه، والشيء لا يطلق والشيء لا يكون حقيقة إلا في ما يطابقه، أما ما تحته إطلاقه عليه فذلك مجاز لأنه إطلاق الشيء على غيره ما وضع له. إذن فكيف نقبل بهذا والمجاز في التعريفات مهجور؟ إذا قلنا العلم هو الظن، سيكون المعنى أن الظن هنا أن العلم هنا مجاز لأنه فسر بماذا؟ بالظن، وتفسيره بالظن مجاز، فيكون هذا من باب إدخال المجاز في التعريفات والحدود وهو مهجور أي غير مقبول. الجواب: بأنه لما كان الفقه هو ظن المجتهد الذي يجب عليه وعلى مقلده اتباعه، كان لقوته بهذا الاعتبار قريبا من علم ويعبر عنه به. إذن فإطلاق العلم على الفقه إنما هو لأن ظن المجتهد قريب من العلم، وذلك لوجوب عمله به، والشيء لا يكون واجبا العمل به إلا إذا كان علما، قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فكيف أقف ما هو ظن؟ فكيف ما هو ظن؟ الله تعالى يقول: تقف ما ليس لك به، يقول: لا تتفرع، فإن ظن المجتهد نزله الشارع منزلة العلم، وذلك لأنه أعطاه لازمه، وإذا أعطيت للشيء لازمه فقد نزلته منزلته. ما معنى أعطاه الله تعالى صفته؟ العلم هو الذي يجب اتباعه، وقد أعطى الله لظن المجتهد وجوب الاتباع، فلما أعطاه صفة الاتباع وجوب الاتباع صار بدرجة العلم. فهمت اش نقول؟ واجب عليه اتباعه، هذا واضح لا نقاش فيه. أما أن يكون واجبا على من يتبعه فالمسألة كما تعلمون في اختلافات شديدة، إلى بعض أنه يستنكر ذلك ويقول: لا تقليد ولا اتباع إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة له ظن المجتهد واجب عليه اتباعه، فإن خالفه أتم. إذا أقام الدلالة القطعية فهذا يسمى اجتهادا. شو هو الاجتهاد؟ إذا كان في الأدلة القطعية الناس هو يجتهد، لأن مثلا فيها نصوص، فيها نصوص قطعية، قال سدي اثنتين مثلا استند الاجتهاد إلى القواعد العامة، وجد القواعد العامة دابا ما كتنزلش شيء على جزئيات بالقطع، هذه المشكلة. لأن دابا لو كانت تنزل على جزئية بالقطع ما عادش تكون اختلافات فقهية. نعم، لو كانت هذه الجزئية عندك قطعية الدخول، قطعية الدخول تحت النص، واش هي قطعية الدخول ولا ظنية الدخول؟ إذا كانت قطعية الدخول أنت غادي تجتهد، وهي داخلة في العام، داخلة في القواعد العامة والدلائل العامة. شنو؟ القطعي القطعي ترى فيها نشيدو رفيع مسوس غير دابا اعتبروا فكروا معايا في هذه المسألة باش نفهموا دابا لما أعطي الشارع لنظام المجتهدي صفة الاتباعي فقد نزله منزلة ياس العلمي هذه التجاوز الذي يريد لماذا تستدل على قوله ووجب على مقلبه هذه مشكلة هذه فكرة مشكلة واش نقصها لأن غادي تضرنا نبقاو هنا نقصوا واش المقلب هذا أصلا كاين في الشريعة ولا ما كاين هل يجوز لأحد أن يقلد أحد من بعض الرسول أو لا يجوز قلد وهل يسمى هذا تقليدا أو لا يسميه وهل هذا من باب التبليغ أو من باب لأن واش هذا من باب تغليب أحكام الله أو من باب الاتباع وهذا هي حد ديال الهضرة شنو كيهمنا جنب القصة تضرب الكلام الأول هو المسلم ناحية النظر هذا اللي ما فيش خلاف هذا الذي لا خلاف فيه أما على مقلدي راه قلنا لك سياسي سيدنا خلاف أصلا هذا الشيء وما بغيناش ندخلوا فيه حتى لا يتشعب الكلام ونخرج عن الموضوع زيد قال لما كان واحتاج جواب راه ماشي هو اللي كان لانه انا لما كان قريبا من العلم لان ما زالت المجازية كاينة اذا كان غير قريبا من العلم ما زالت المجازية مستمرة لان الشيء اذا اصدق على ما يقرب منه فهذا مجاز اذا لم نخرج بعد من المجازية هذا كان الاعتبارين ولكن التشديد هو الحقيقي هو الجواب في نوع المجاز من الخارج لا زال ممنوع من المثال يعني خارج المجاز في الحدود بدون قارنة بدون قارنة نعم بدون قارنة عند من يقول بجوازه ولا تجوز نعم بلا قارنة معينة نعم في تنقل معينة نقول السياسة دابا خلونا من هذا الشيء ما زال المجاز مستمرا احنا دابا بدا قرات القضيه نقول هذا بانه يجب ان يكون هذا القاعده ديال الفصل حينما نناقش مساله راه كتخرج مسائل اخرى تفهم وداك المسائل الاخرى ملي كنخرجوا ليها راه المسائل اللي ما بقاش تعطيو حقها خرجتي لان نحن نناقش مساله كيفاش العلم يطلق على الظن وبغينا نحققوا ونجيبوا فيه الانواع وفي الغالب عن شرعيه المجاز شرعية المجاز أنا في نظري وما قاله اسمته الغزالي في المستصفى قال فلو تجوز فلان أو استعمل الاشتراك أو استعمل أو مع ما يدل عن المراد فهذا دي لكن أنا اللي بغيت هو نخرج لك مواطن النظر في عادة التعريف باش تخمم وتفكر وديك الساعة إذا فهمتي المواطن ديال النظر عاد يسأل عزوك ديرو قبل المجاز ولا رفضو ولا قول صحيح من ناحية المجاز إذ الذين يناقشون هذين ما يناقشونه لأنه مجاز والمجاز جائز في الحدود إذا ظهر القصد وقد جاوب بخاطر حنا ما قلنا لك شيء ولكن إذا بغينا نقصع الثاني شرعية المجاز وعدم شرعية الحدود بكل تأكيد أن هذا سميتو غادي نضيعوا فيها داك الشيء اللي بغينا نقولوا فيه وثاني تنساو باش كنت عندك خمسة الأمور في راس كل حاجة كيهضر سؤال في موضوع خارج تنسى هذاك الشيء تتبغى ما تقولش هذا شنو تقول ها الموضوع لا علاقه بالموضوع ولكن كان من الواجب ان نترك هذا النقاش حتى استفيد من بعض الكلام ونسد الكتاب وكل واحد يجيب ديك الساعه الاعتراضات ديالو المناقشات ديالو ويكون بعد ذلك بعد استفيد من الفائده اي هذا افضل جيد هو سيدي عندكم واحد القلم واحد الورقه واللي عنده شي اعتراض اكتبوا يخلي حتى الاخر من الدكتور نناقشوا المسائل اذا تحور ولا الا عنده شي سؤال يقيدوا حتى نكملوا وديك الساعه ندير داك الشيء هذا افضل ما غادي نكتبوه بالتربيه غادي نبقى نقول لهم كيف تكون القراءه ممنهجه لا ممنهجه نرجع الى ما كنا بصدده قلت ما زال المجاز في هذا موجودا هذه من جهة ومن جهة ثانية أن قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم مخصوص لأنه إذا كان ظن المجتهد يعمل به مع أنه ظن إذا كان ظن المجتهد يعمل به فإن هذه الآية مخصوصة بهذا الذي ذكره جهد. وأجاب القرافي الجواب الأول سمعناه الجواب الثاني الجواب الأول لم ينسبه جواب ثاني أجاب القرافي بقوله كل حكم شرعي فهو معلوم أي مقطوع به لثبوته بالإجماع، وكل ما يثبت بالإجماع فهو معلوم، وثبوت الإجماع في الحكم المختلف فيه هو الإجماع على أن ظن المجتهد حكم الله في حقه وحق من قلده. إذن فيقول هو لا، الحكم الشرعي مقطوع به وليس فيه أو ليس مضمونا، وذلك لثبوت بالإجماع. ولكن ما هو الذي يناقش؟ واش الأصل ديال الاجتهاد ولا فروع التي تستخرج بالاجتهاد؟ ربما القرافي هنا يناقش مسألة أخرى ولا يناقش المسألة الأولى. القرافي أجاب عن شرعية الاجتهاد، ونحن لا نتحدث في شرعية الاجتهاد، نحن فقط نتكلم عن ماذا؟ عن تسمية ظن المجتهد علما في الشركين. هذا هو في المناقشة، ماشي أجمعت الأمة على أن ظن المجتهد واجب في العمل به، هذا هو النقص فيه. احنا ما قلنا لك لا، ما نقوله هو هل الفروع التي يستنبطها المجتهد تسمى علما أم لا؟ اش لك النقص؟ غير التسمية ديال العلم، أما العمل به ولكن الأمة لم تجمع على أنه علم. أجمعت الأمة على العمل ماشي على العلم، أجمعت على العمل ماشي أجمعت على تسميته بالعلم. ولو أجمعت على تسميته بالعلم ما نقشت المسألة هنا، هؤلاء كيناقشوا، فكيف يناقشون وأين الإجماع؟ لذلك فالقرافي هنا لا نسلم كلامه رحمه الله، لا نسلم كلام القرافي على جلالة عظمته. أستاذ أعطينا صحيح ولا ما صحيح؟ لا أعطيكم الله يعطيكم سبحانه. يلا جاوب يا ناظر صحيح. يلا قول. هل يجب أن نفيد أو نضيف الحكم المضمون من دون المعرفة؟ نقول مثلا هو حكم مضمون، ولكن نقول هذا هو حكم الله تعالى. نعم، وحكم مضمون وهو حكم الله تعالى في حقي، في حقي. نعم، تعبنا الله تعالى بهذا، تعبنا الله تعالى بهذا وبني عليه الدين والفقه. إن ما ذهب إليه ظن المجتهد ووصل إليه فهو حكم الله في حقي، وتوصل إليه بالظن. هذا هو الجواب. لا يعتد به. أولا لم يصل جديد الحقيقة، ثم إن لا أناقش هذا، أنا الذي كان ناقشه هو هل أجمعت الأمة على تسميته بالعلم، وهل إجماع الناس على العمل به يلقيه إلى أن نسميه علما؟ نعم، إجماع أجمعوا على العمل، هذا ما في نقاش، أن ظن المجتهد أجمعوا على العمل به، هذا ما كان نقصه، ولكن أنا أجمعوا على أنه علم؟ جيد، إذا فأين حجة القرافي في هذا؟ أين حجة القرافي؟ هل يلزم لكل ما هو عمل أن كل ما أوجبت أمة عمله يشترط فيه أن نسميه أن نسمي المدرك به علما؟ يعني لا يلزم العلم ولا عمل، فلما أثبتت الأمة وجود العمل أيوة لازم العمل من ذلك الإجماع، لازم كون العمل عن علم. لا نناقش أن الأمة أجمعت على وجوب العمل، ولكن هل أجمعت على تسميته علما؟ هل أجمعت على أن لازم العمل دائما؟ هل أننا لا نعمل إلا بما هو مضمون؟ هل أجمعت أننا لا نعمل في الدين إلا بما هو علم؟ أم أن الظن يقبل؟ جاي إذن لم تجمع، ولو أجمعت ما ناقشت، قالت ناقش أي الأمة، وليس جزء من الأمة. هو لا ينظر إلى المخالف. نعم شكون؟ لا ينظر إلى المخالف. شكون؟ طرف. شكون هو المخالف؟ المخالف في عدم الإجماع ليس بقطعي. أن أكثر العلماء يقولون بأن الإجماع قطعي، العمل بالإجماع قطعي. ما كان يقولون شنو بالعمل؟ أجمعت الأمة على أن الاجتهاد تسمى علم، على أن الفقه علم. الاجتهاد؟ الفقه في قال الذي يستنبطه الإيمان، هل يستنبطه المجتهد من النص؟ هل أجمعت الأمة على أنه علم؟ أجمعت على وجوده. أجمعت على وجوده. على وجوده الاجتهاد. على وجوبه ما كان نقشه، على العمل به ما كان نقشه، هل أجمعت على أنه علم؟ هو ما تقول لك ليس علما بل هو ظن. وبهذا أكون قد ردت على الجميع يوم الأربعاء أسبوع في وقت ما رحمه الله تعالى إن مستدل الإجماع هل يلزم؟ في أي نوع؟ ادعى الإجماع على وجوب الاجتهاد وعلى وجوب العمل بالاجتهاد. ولم يدعي العلم ولم يدعي أن الناس أجمعوا على تسمية ظن المجتهد علما. بنى هذا على مقدمة وهي أن كل حكم شرعي فهو معلوم المقطوع به. أيوة. نعم. فلما كان حكم يعني لما كان حكم المجتهد حكمه يضيف ومعدود فهو مقطوع به وكل مقطوع به فهو علم. جيد. جيد. اختلف الشافعي والإمام مالك في مسألته. أه؟ أجمعت الأمة على أن على الشافعي أن يعمل بماذا؟ بظنه، وأعلى أن المالك خصو يعمل بظنه. جيد. هل سمت هذا الذي عند الشافعي وعند المالك علما؟ هل من لزوم العمل على مالك والشافعي أن يكون ما علمه علما ما عمل به علما أو ظنا؟ بعد التفكيك والتحليل فإن الإجماع، بعد ما حللنا المسألة فإن الإجماع لم يجوز بالدم. من المقدمة التي بنى عليها القرافي هذا غير التفكيك. إحنا القرافي نجيبه نحترمه، لكن خصنا نعرفوه أن نحن خصنا نتصرفوا بالقواعد. تسميته علما أجمعت الأمة بلا ما يزال لأن نحن نتعبتوش عليه. إيش هي عملية؟ عملية لا تصف بالظن ولا بالعلم، هذه ما تتصفش لا بالظن ولا بالعلم، لأنها لم تبنى أساسا على على على عمل الإنسان، هي مسألة شرعية، ما تتحدثوش على هذا. نحن نتحدث على العمل الذي يقوم به الفقيه حتى يصل عقله إلى الظن الغالب، هل نطلق على هذا العلم ولا لا؟ هذا ما نناقشه، غير دابا احنا عندنا مشكلة غير في الإسمية فقط، شنو كنقص؟ واش غنسموا هذا ظن ولا نسموا علم؟ أنتم ما قلتوا نسموا علم؟ نسميو علم، واش نسميو ظن؟ نسميو ظن، هادشي اللي بغينا نقولو. إذا كان الحقيقة ديال الظن تنصرف إليه فهو ظن، ولكن لما أعطاه الشارب وجوب العمل أعطاه صفة العلم، لا غيتخرجوا بخير على خير. ولا غادي تقول داكشي اللي قال الإمام القرافي أجمعت الأمة على وجوب العمل بظن المجتهد عليه وعلى مقلده، وهذا يكفي أن نسميه علما، هذا أمر مهم. بغيت نقول بأننا لا نناقش الاجتهاد والإجماع على وجوب العمل، إنما نناقش هل وقع الإجماع على تسميته علما، لأن الشيء إذا كان لازمه أن أن أن, أن من لازم إجماع العمل أنه أن كل أننا نعمل إلا بالعلم، المسألة لها نظر. هنا يقول إحنا ما كنا نعترض الشيء، إنما نريد أن نفهم. أنتم غير نريد أن نسيركم لتسألوا، لأن السؤال مفتاح الفهم، ولتعارضوا لأن الاعتراض دليل الفهم، السؤال وسيلته والاعتراض دليله. شنو احنا دابا ما كنتناقش هنا، فماشي بغينا نديرو هنا البهرجه ونديرو البهلوانيه، المقصود هو اننا نثير الاسئله والاعتراضات، لان اذا اعترض عليك شي واحد وكان اعتراض ديال موضوعي ولا سولك شي واحد هذا السؤال اللي قال هذاك الطالب في 27 علاش عملت في ديال الهمام، هذا سؤال اثار السؤال واثار الفائده هم، ولا شي اعتراض اعترض شي واحد مثلا موضوعي انت اعترض، انا كنشوف الموضوعي هي الاعتراض، والاعتراض دليل الفهم والسؤال وسيلته. إذا ما كانش لا دليل الفهم ولا وسيلة الفهم فهو في بيت القرآن. المسألة هي أن السؤال إيه ما كانوا كلهم على عيالات وشي كانوا واحد المرة دابا أصلا يزيدوا قيد السؤال ذاك حتى ثم أنا غادي أنا أسأل في الموضع السؤال ماذا غادي نسول؟ ملي كنلقى السؤال ما منسولي جديد ماذا غادي نطرحو للسؤال؟ إذا السؤال اللي كان غادي تقال ما تقالش فسأطرحه أنا غادي نطرحه فأقول إذا كان كذا فلماذا كذا؟ هذا هو السؤال جيد جدا. ما أكثر البحوث هنا بالآلاف. المهم ما نريد الوصول إليه هو أن هذا اللفظ قد بحث باستقصاء، وقالوا العلم بلا أحكام، وبلاش نخرج فيها من هذا العلم وما فيه قد ذكرنا. حناكم الآن على مجرى النظري وعلى البحث في المسألة بما فيه الكتاب، ولكم أن تنظروا لقيتوا شي جواب شافي فهذا من بابي أنكم تساهمتم في تقدم علم الأصول، اللي جاب في مسألة مثل الإشكال وجاب لنا شي جواب شافي نقول فلان له مشاركة هامة في علم الأصول. إذن وتبوت الإجماع إلى خصف هذا الشيء قلنا، وأجاب بعضهم، هذا هو الجواب الثاني درسنا الجواب الأول ياك الجواب الثاني ديال القرافي، الجواب الثالث مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به، وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به، فمضمون المجتهد مقطوع به. أجلك وكأنه قريب من كلام القرآن، بينهما نوع من التقارب، مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به. ولكن هل نسمي هذه المقدمة الآن مقدمة في موضوع الذي نناقشه؟ نحن لا نناقش هذا، هذا صحيح، ولكن قولك وكل مقطوع بوجوب العمل فهو مقطوع به، هذا لما المعرفة يكون مسلم مقدمة الثانية مقدمة الكبيرة، وكل مقطوع به بوجوب العمل به فهو مقطوع به. لا، لو كان هذا صحيحا ما كنا قلنا لك بأن ظن المجتهدي يجيب العمل به وليس مقطوعا به، وكأن هذا استدلال على موضع بما فيه الخلاف. هذا كتسمى مصادرة عن المطلوب. اسمه مصادرة عن المطلوب، الاستدلال بمحل النزاع على الدليل. ده الشيء اللي كنا كنتنزعوا فيه، هو إذا كنت أنت دليل إبراهيم أصدر لك. على كل حال هكذا القضية، فإذا سلمنا وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به، نكون قد سلمنا له أن يدخل ما ننازعه فيه، وليس اسمه مصدر عن المطلوب. بل نقول بوجوب العمل ما يجب العمل به فمنه مقطوع به، ومنه ما هو مضمون وهو ظن المجتهد. أي تلازم؟ كل مقطوع بوجوب العمل به مقطوع به. جاي تلازم عقلي ولا تلازم شرعي ولا تلازم عادي؟ نوع من التلازم. سبحان الله، عقلي. لو كان العقل يقول كل ما يجب العمل به فهو مقطوع به لما كان ظن المجتهد محل النظر. فلماذا نناقشك اذا كان هذا اذا كان مقطوع به عقلي؟ فنقول انت مفزود بتقول بان ظن المجتهد يجب العمل به، فاقبلت ظن المجتهد، فكيف تقول في الاخر انه مقطوع به؟ يعني تلازم، تلازم تكون بجوج المرات، اما تلازم عقلي، اما تلازم شرعي وهو الاقتضاء الشرعي، واما تلازم عادي. لان الاقتضاء كتكون غير فهمت ثلاثه، اما تلازم عقلي بان مثلا العدد لا ينفق على الفرضيه والزوجيه، العدد مثلا اما يكون مقسوم اما يبقى في واحد، جميع عدد ديال الدنيا هكذا، هذا كيتسمى تلازم عقلي. واما تلازم شرعي، فمثلا إذا قال لك الرجل أعتقت عنك عبدي، فهذا يعني أنه نقلك الملكية، فوقع العتق، لأن الملكية أصل شرط في صحة العتق. عمت، هذا تلازم شرعي. تلازم عادي كالدخان مع النار، يعني التلازم بين هذا الذي ذكرنا. واش معنى تلازم شرعي؟ ولا تلازم عقلي؟ ولا تلازم عادي؟ أي تلازم؟ لأن هذا التلازم الآن هو ما نناقشكم فيه. وما ندعي بأنه لا تلازم، بدليل أن ظن المجتهد يعمل بالظن وليس مقطوعا به. من الأذمة تكون بالأوامر والنواهي الشرعية؟ المقطوع به. لا، خبر الأحد مثلا، العمل في خبر الأحد، أغلبهم قال بأنه يفيد الظن ويجب العمل به. يفيد الظن في حكم. إذا كان السفر في الثبوت، وبهذا يكون مقطوع به مشكوك. زيد الشحن المشهد الذي وصل إلى فكرة. نعم. وكان مقطوع به في حقه. يمكن أن هذا فكي يمكن أن يظهر له فيه وفي خالفه فكيف يمكن إثبات القطعية فيه؟ شيء لنا هذا ما نقوله، فقد يفتي بمسألة هذا العام ثم يفتي بمسألة في العام المقبل، ثم أيضا لو جاء أحد بالدليل غير خلي هذا، إذا فهو قد أخذ بالدليل ليس مقطوعا به. وهذا ما نقوله، هذا الذي استدلتم به هو ما نناقشكم فيه. أوجبنا العمل به بدليل مفصول وليس بالقدر، هو دليل الشرع. كما أننا نعمل بخبر الأحد ليس لأنه قطعي، بل لأن الشرع أمرنا بالعمل به. ولذلك عندما اضطرب الأصوليون في العمل بخبر الأحد سواء الصحابة في سوره، سواء الصحابة، وعندما تضربوا في مسألة القياس سواء الصحابة في سوره، العمل به ما عندنا مشكلة، العمل بخبر الأحمد ما عندنا مشكلة، غير هذا كونه مقطوعا به ألف ذو العلم، هذا لك النقص نقول لا، ونقول لا ونكرر لا، لأن عقل الإنساني مجتهد يعني مجتهد أصحاب الاجتهاد عندهم هذا الاعتقاد بأنهم تشرك السلوكي إن هي إلا هو إلا ظن. قال مالك رحمه الله لابن وهب وقد أفتى في مسألته في الطبق، فبادر ابن وهب إلى كتابته فقال ماذا تفعل؟ قال أكتب ما أفتيت به. قال لماذا تكتبون كل ما تسمعون مني؟ إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقن، ولعلي أن أرجع عن تلك المسألة، فلماذا تكتبون ما تسمعون مني؟ هذا دليل على أن المجتهد يفتي بما ظهر له في ذلك الزمان، ثم إذا بدت له اعتبارات مسألة أخرى يقلب الفتوى ويبدلها. بل إمام بل عمر هو من كبار المجتهدين في الفقه، عمر بن الخطاب من كبار المجتهدين وأصحاب المذاهب في خير الصحابة، واحد المفتي أفتى في المفتي اشترك بواحد الفتوى ثم أفتى في العام الثاني بخلافها. لا اجتهاد لا يناقض الاجتهاد، إنما يناقض الاجتهاد بعض المسائل رفضها الفقهاء مخالفة الدليل القطعي، أيوة مخالفة لقاعدة شرعية أو فيه تحليل حرام أو تحليل محلل، أما القضية ديال الفتوى ما فيهاش شيء. والله أعلم. نعم، والاجتهاد لا يناقض الاجتهاد. الاجتهاد ديال هذا العام ما كينقص الاجتهاد الأول، كيف قال لك معمول له وهذا معمول له. بالله الناس أطيب. من أين فقط؟ حصل لأنه كيف يكون أطيب وهو بل الظن لا يفني الظن، ولو كان هذا الثاني قطعيا لأفنى الأول، ولو كان ذاك قطعيا لأفنى هذا. هذا دليل على ثبوت الظنية وليس على عدمها. هاي استدل بالشيء على نقيضه. ولهذا كنقول لكم خصكم تعلموا شوية منهج إثبات وجوه دلالة الأشياء على ما تستنبطون. قول بالعراق وقول بمصر، لأن لهم مذهبين، لأنه كما ذكرنا الفقه هذا كما كاين تشابك بين المسائل. إذا كتبت واحد المسألة وما فيها إصدارات، وكتبت واحد البلاد أخرى كتبت في المسألة إذا ارتيت فيها فتدمر الناس. هذا باغي تقول لهم لا يضمن الصنع في هذه البلاد، لأن الغالب في الناس هو الأمان وكذا. كتبت واحد البلاد تتقصى الصنع شفارة بوقفك، ما ديالنا فهمتي إذا سميتو. ولكن أبقي لهم هذا الشيء اللي عطاهم الشارع وهو الآن وهو أن الأمين لا يضمن، وما ديالنا فكيمشي فنديرو. إذا هنا كتدخل عاوتاني وكيبقى لك الحفظ ملي مسا تأثر في الفتوى. شنو تقيل؟ شنو تعرف دابا المجتهد شنو هو؟ المجتهد هو هذا الميزان الشرعي كيحطو كيوزن المسائل، وماشي هو اللي كيوزن، بل هو كياخذ القواعد الشرعية وكيوزن بين الأمور. اللي كيعطيه الشرع شهادة كيعطيه عبارة فقه وبلا بلا سميتو عرس المسلم. شنو بأن قضية كما ذكرنا علاش ما يقولوا ولما أعطاه الشارع في السؤال يسأل الزهور اللي يقول في الزهور لا اعتراض عليه، ولما أعطاه الشارع صفة وجوب العمل به فقد أعطاه صفة العلم، يعني ما دام ما نزلش، ولما أعطاه صفة العلم نزل منزلته في الأحكام. إيش هو المال هذا؟ أنا ما قلتش أنا هو علم، إيش هو نزل منزلته؟ شو مال هذا الجواب؟ أعطاه علم. زين ما رفضت. ها؟ ها؟ نعم، لأن وجوب العمل بالعلم هذا أمر لا نقصه فيه. لا نقاش فيه، إذا كنت عامل شي حاجة وما عرفتيش تهضر قدام الله. ولكن ظن المجتهد أعطاه الله تعالى وجوب العمل فيجب أن ينزل منزلته هنا، ظن التلازم بين وجوب العمل وبين العلم. هذا هو الله. شكون اللي قالوا؟ شكون اللي قالوا؟ ذكره شكون؟ كان بقوته بهذا الاعتقاد قريبا من العلم. لا قريبا، أنا قلت أنا هو أعطاه فيها منزلة العلم. قريبا ما زلت في المجازية. أنا قلت نزل منزلة العلم فأطلق عليه. لما في تبير نقل شرعي نقله الشرع ظن المجتهد من صفة الظن إلى صفة العلم لأنه أعطاه وجوب العمل. واش كتفهموا النقل؟ بلاتي اسمحوا لي أزيدكم كل بغيه زيد انت لو إذا نزل الظن الراجح ثم نزل في العلم هل هذا يستلزم أنه يسمى علما؟ نقلا في لغة الشارع أعطاه حكمه ولكن لم يسمه. لا، إذا أعطاه حكمه وهو وجوب العمل فقد أعطاه أعظم صفة في العلم وهي وجوب العلم. وبهذا أخرجه عن الظن الذي قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لا أعلم خلوه مباشرة لكن أعلم هذا على العين حل مثلا الذي يتم التعليق لا هذا هو شيء مرتبط في فاس في بيع عليك ما فهمت أي شيء الذي يتم التعليق في نقل العلم للسياسة مع الشرعي هذا هو مرتبط العلم مرتبط العلم وشو مرتبط في الأمر وشو بالعلم العمل لا الشيء الذي يتم التعليق أنا أعتمد تعليق معك لا شك أنا أسف لا بد ترابطا بين المنقول والمنقولين ولما أعطى الإسلام لظن المجتهد صفة وجوب العمل نقله إلى درجة العلم ولما نقله إلى درجة العلم ساغ أن يطلق عليه العلم في الحقيقة الشرعية هذه قاعدة مصرية؟ ها؟ قاعدة مصرية؟ فاز كلما كان لك عند ها؟ هذا ما أدعيه الدليل والتلزم تلزم بين هذا وهذا زين نسيت أنا جنس أول هنا نسيته هنا ولما قلنا الإجماع على العمل به الإجماع أبلباس الإجماع على العمل به يجب أن لا يستدل به لأن هذه اللي بغي يستدل على وجوب العلم هو يقول أجمعت الأمة على تسميته علما هنا يكون الإجماع حجة أما أنا كان في الحقيقة العقلية الشرعية ولن نفعل الإسلام كذا نزل منزلة كذا لأن هذه الصفة هي أم العلم وهي العلم لا تلازم بين تسمية وجوب العمل عند المسلمين ولكن لم يجمعوا على تسمية العلم لا ولكن هم اختلفوا انتم المجابرون لازم المذهب ليس بمذهب لأن حتى شو وعدنا مجالية ما نقصنش بس النقل الدعي الدعي نقل وجوب العمل به وإجمعت الأمة على هذا الشيء وإذا احتججت على هذا بهذه السنية هذا لا إمام القرافي لا مازال ما ذهبت هو دابا أجمع قال أجمعت الأمة على العمل وبغي من على سنتي بالعلم فعرضناه بما نراه من الاختلاف أما مثلا جدي لما أعطى له الاسم إسلام وجوب العمل به نزل منزلة العلم هذا وجوب العمل اللي قلت أنا احتوت مجالية لما ما أعطاش أنا غادي أدخل تهزمية الدليل إلا ما أعطاش وجوب العمل أنا قلت له نفس الجواب الأول لا لا عبارة لا عبارة مختلفة الاختلاف بين الحقائق يكون بخيط دقيق الاختلاف بين الحقائق يكون بخيط دقيق إلا ما بديش تلبن مزال ما غادي تشوف ولذلك أدعوكم إلى جلسة فيما سيأتي من الكلام ابن أبي شريف وهذا الدليل إنما يصح عند المصوبة هذا الدليل الأخير الجواب الأخير قوله هذا الدليل أي الجواب ما اسمه دليلا مع أن الشيء إذا سرق جوابا سيسمى جوابا ينزلوا هذا الجواب إنما يصح عند المصوبة القائلين كل مجتهد مصيب وإلا فهو ممنوع الكبرى عند غير المصوبة والمصوبة شنهما هم الذين يقولون كل مجتهد مصيب ومنهم من يقول لا المجتهد واحد فقط المصيب واحد فقط ولكن هناك تكون عندنا مصطلح ديال المصيب شنو هو المصيب وشنو المصيب والذي أصاب الحكم الشرعي ولا الذي أصاب في عمله ولا الذي أصاب العذر صافي خلينا نمشيو بلا ما سمعت شي واضح أنا الشيء اللي قلت اسمه هذا الشيء اللي بغينا يقول لي شو يعني ما تمرت العلم على هذا الشيء بحيث يقول لك تناقشوا الألفاظ فعلا انك تناقشوا الألفاظ ولكن هنا تكون واحد الفائدة اشنو هي؟ شنو الفائدة اللي كاين هنا؟ وتدريب العقل على طريقة المناقشة فهم؟ اش فهمتي؟ دابا العقل اللي كيتناقش خصو يتناقش بعض الأمور اللي كيتدرب فيها وما بغيناش العقل يبقى كما كان يبقى كان في الأصول وخرج العقل ديالو كما كان هذه كارثة هذه كارثة هذه مصيبة إذا خرج لك الإنسان في الفنون ديال تغيير العقل وما تغيرش وما تعاود تصاغ العقل ديالو الفهم ديالو هذه مشكلة مشكلة كبيرة كأن هذه الأشياء لم ينتفع بها الإنسان النفس ديالو يكون نفس الشيء اللي كيقرا لأن السلام ما مصنوع شيء باش نعبدو به الله ونصلو به في الصلاة السلام مصنوع باش يعمل به الإنسان الدين ديالو حتى شي فائدة ما عندوش إلى الإنسان من تفعل به وكيعمل به حلو بحق قواعد منعه ولا قواعد زيان ولا قواعد صريف ولا هذا الشيء زيد. قال يعني أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه العلم بمعنى الصلاحية فيه. ودي جواب زيان زيان أستوى كل مجال مجال المجال بمعنى الصلاحية والتهيؤ، أي أن الإنسان وإن لم يكن عالما بجميع الأحكام هذا دابا نحن العلم سنة غادي تقول في قضية ديال الأحكام خلينا في مسألة أخرى وهي قضية الأحكام حيث أدخل عليه آل أش الجنسية وآل الجنسية إذا دخلت تعم. هل جميع علماء الفقه لا بد أن يعلم جميع الأحكام؟ لا يوجد إنسان يعلم جميع الأحكام ولا يوجد يعلم جميع الأحكام، إنما يعلم الأحكام الذي فهمها والتي وصل إليها إدراكه. إذا علاش غادي نسميو هذا الإمام فقيه وهو لا يعرف جميع الأحكام؟ قال بأن العالم إذا علم شيئا فقد علمه، وإذا لم يعلم شيئا فإنه لو سئل عنه سيستخرجه، ففيه صلاحية. الصلاحية هي أنه استجمع شرائط الاجتهاد وعنده التهيؤ، تهيؤ وهو القدرة على الاستنباط. فما دام قادرا على الاستنباط فإن نفسره بهذا نسمي بهذا فقيها، أي عالما بجميع الأحكام، بعضها بالإدراك وبعضها بالتهيؤ، مفهوم؟ ولكن إذا خلنا التهيؤ الصلاح سيقول نفس الكلام أن الأحكام هنا غادي تكون مجاز، لأنها أطلقت على شيئين مختلفين في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز. فإطلاق الحكم على ما علم يسمى حكما، وإطلاقه على ما سوف يعلمه ويحكم به هذا مجاز، لأنه يرتبط بما سيقول إليه الأمر، مفهوم هذا الشيء؟ إذا أطلق على شيئين مختلفين المدرك وما هيئ له بإدراكه. لذلك بأن يكون والتهيؤ، لذلك كيف هذا الفصل بين التهيؤ ولذلك بمعنى التهيؤ بمعنى الصلاحية والتهيؤ لذلك بأن الباء هنا مش تصويرية، بأن يكون له ملكة هنا يكون الصحيح سيدي تكون عندهم وهو مش بأن يكون بأن تكون بأن تكون له ملكة، الملكة مؤنث بأن تكون له ملكة وهي كما سمى سبقت سرها هيئة رفيقة في نفسه تحصل به الممارسة، يقتدر بها على إدراك جزئية الأحكام، يقتدر بها على إدراك جزئية، وقل يقتدر بها ما قال يقدر بها، الفرق بين يقتدر ويقدر أتينا بلا فرق، لأن الاقتدار فيه قدرة وزيادة، لأن قدر واقتدر يقولوا بأن فيهم تفاوت، لكن ما يقولون نحويين تفاوت في المبنى يدل على التفاوت على إدراك جزئية الأحكام. وقد اشتهر عرفا وقد اشتهر إطلاق العلم على هذه الملكة، فالكل من أهل المناحي الجهات الأربعة يقول لا أدري، فكل متبعة يكون متبعة في لا أدري، فكلمة لا أدري بعض المرات هي العلم لأنها تخبر عن حقيقتي. أليس أدري علما؟ لأن إما أن أخبرك عن المسألة هذا علم، وإما أن أخبرك عن حقيقتي وهذا علم، أليس هذا علما؟ سأتعلم الشفر من فريض الوضوء لا أدري، فكلمة لا أدري علم لأنها مبنية على مقطوع به وهو أنني لا أعرفها، هذا إذا كان أعرفها، وإن لم أعرفها فقوله لا أدري ليس علما لأنه أطلقه على حقيقته. زيد قدام إذا كان قال إذا كان المراد التهيؤ والصلاحية لا يقزح في أئمة المناحي من المذاهب الأربعة قولهم لا أدري، فاتبع ذلك القول فإنه يزود على الورع، ولله در القائد، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يحب أن يرى متصدرا معناه أن يكون رئيسا وأن يجلس في الصدر، لا يبقى الإخلاص، يقول الله تعالى تكون الإخلاص تصلون إلى العلم بدون تعب، غادي توصل العلم لما تمرتوا، يقول الله تعالى تكون الإخلاص وطلبوا العمل لوجه الله تصلون إلى علوم من الله العزيز الحكيم بلا تعب بلا تمر، وش لكم أبو بجل غير كونوا وجه العمل يكون وجه الله واقصدوا وجه الله، رأى الله تعالى غيث عليكم من الخير والله يعلمنا والله يفهمنا ولا يرد بنا ولا يعفو علينا. يا رب تعفو علينا ولدي مطلب الله يعفو علينا. رأي أنتم الدعاء لكم الله ربي عايش تجهو يا رب تلقنا الإخلاص والآن قولوا آمين آمين لا أرضى بواحدة آمين آمين لا أرضى بواحدة كما قال الشاعر. إذا نقف عند هذا الحد فقط إلى مالك رحمه الله.